السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أبدأ معكم إخواني من باب الدال على الخير كفاعله، ومن باب التواصي بالحق والتواصي بالصبر. لما أحد الإخوة يغيب وكان قاعد بجوارك، لا مانع أن تسأل عنه أو تذهب إليه لتطمئن عليه وترغبه في مجلس العلم، وهذا يعني من باب التواصي بالحق ومن باب الدال على الخير كفاعله. تكلمنا في اللقاء الماضي عن المياه، وقلنا إن المياه قسمان، طهور ونجس، وقلنا إن تعريف الطهارة له أصل وهو طهارة القلب من الشرك، وطهارة القلب تجاه المؤمنين من الحقد والغل والحسد. وقلنا أن الماء لا ينجس أبدا إلا إذا تغير بإيه؟ بنجاسة تحدث فيه، فغيرت أحد أوصافه الثلاثة: الطعم، اللون، الرائحة. أما لو أن شيئا طاهرا غير الماء الطهور فأخرجه عن اسم الماء المطلق، فيسمى الماء حينئذ باسم ذلك الشيء. شوية كركريه وقعوا في ماء طهور، فهذا الكركريه حول الماء إلى شيء آخر بقى اسمه كركريه، يبقى أنا لا يتطهر به. لكن لو أن هذا الشيء الطاهر لم يغير من اسم الماء المطلق، زي ماء البحر ما هو مليان ملح وطعمه مالح، لكن أنت تسميه إيه؟ ماء طهورا. طيب، هذه المياه عباد الله أين توضع؟ أين تخزن؟ في الأواني. ولهذا كان الباب التالي في دراستنا هو باب الآنية. الآنية يعني الأوعية التي يوضع فيها المياه ويوضع فيها الطعام والشراب. والأصل في المياه، وإن أصل في المياه يا إخواني الطهارة، الأصل بقى في الآنية الحل والإباحة. يبقى احنا علمنا أن المياه الأصل فيها الطهارة، فإذا وجدت ماء في أي مكان لا تشك فيه، إنما الأصل أنك تستعمله، الأصل أنه طهور حتى تبين لك غير ذلك. طب الأواني، الأواني الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الحل، يعني أي آنية في الدنيا حلال، أي آنية في الدنيا تباح، إلا ما جاء نص بإيه؟ بتحريمه. ولذلك أود أن يعني أعرج معكم على شيء من القواعد الأصولية. بيقولوا بقى إيه؟ يقولوا الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإيه؟ الإباحة. أشياء الدنيا، العادات، المخترعات، كل هذه الأشياء الأصل فيها الإيه؟ الإباحة. اخترعوا طيارة، مترو، قطار، أتوبيس، اخترعوا ملاعق، لا ملاعق خشب، أي اختراع، أي حاجة في هذه الدنيا الأصل فيها الإيه؟ الإباحة. أين الدليل؟ قال الله عز وجل: وخلق لكم ما في الأرض جميعا منه أو استغفر الله وسخر لكم ما في الأرض جميعا منه. فالعلماء يقولون الأصل في العادات الأصل في حاجات الدنيا الإباحة. طب العبادات، العبادات الأصل فيها إيه؟ الأصل فيها التوقيف، يعني محدش يخترع عبادة من إيه؟ من عقله ولا من رأسه. مثلا يقولون من قال أو من قرأ سورة الإخلاص 1000 مرة بعد صلاة العشاء كان له كذا وكذا. يا عم جبتوا الكلام ده منين؟ ليس لهم إيه؟ أصل، ليس لهم دليل من الشرع. يبقى هذه العبادة عبادة إيه؟ باطلة. معنى كده تقرأ قرآن لكن هذه عبادة لم ترد في الإيه؟ في الشرع. الخلاصة، الأصل في أشياء الإباحة أي شيء من العادات، أي شيء من أشياء الإيه؟ الدنيا. الأصل في العبادات إيه يا إخوانا؟ الحظر. الأصل في العبادات أنها توقيفية، يعني لابد لها من نص من الكتاب ومن السنة. نرجع بقى للآنية. احنا قلنا الآنية هي الأوعية. تصنع من ايه الآنية؟ تصنع من الحديد، من النحاس، من الخزف، من الفخار، من الجلد، من الخشب. تصنع من أشياء كثيرة، والآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها المياه ويحفظ فيها أيضا الطعام، أكل أو شراب. طيب هذا الإناء احنا قلنا الأصل فيه ايه؟ الحل والإباحة. لو طرأ على هذا الإناء شيء يحرمه زي ايه؟ مثلا الشوكة، الملعقة، الأصل انها حلال ولا مش حلال؟ حلال. طب لو ان انسانا صنع شوكة على شكل تعبان، صنع شوكة وفي اخرها رأس حمامة، نقول له هذا الإناء اللي هو الشوكة المعلقة طبق مرسوم عليه منحوت فيه مثلا صورة من الصور، صورة فيها روح يعني في صورة أسد، نقول هذا الإناء ليس مباحا. طب مباح ليه؟ ليس مباحا ليه؟ علشان إناء؟ لا، علشان الذي طرأ عليه، إن صور عليه تصوير، وتعلمون أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فالسؤال، لو عندك ملعقة، عندك شوكة، عندك أي إناء، الأصل فيه إنه إيه؟ حلال. طيب شوكة في آخرها رأس ثعبان، حلال ولا حرام؟ حرام. حرام على أنها إناء ولا حرام على أنها فيها تصوير؟ على أن فيها إيه؟ تصوير. طيب يبقى تحريمها حرمت لأنها اتخذت على صورة حيوان. الآنية يا إخواني لها مسميات. القصعة دي إناء. يعني إيه قصعة؟ يعني إناء يأكل فيه 10 من الرجال. يبقى احنا دلوقتي هنعرف بعض أسماء الأواني. أكبر حاجة يؤكل فيها القصعة، يؤكل فيها 10 من الرجال. طيب الصحفة يأكل فيها 5 من الرجال. طيب المئكلة يأكل فيها 2 أو 3. طيب أكبر قصعة تسمى إيه؟ أكبر قصعة تسمى جفنة. الحاجات دي كلها، الجفنة والقصعة والصحفة، كل هذه الأشياء هنجدها في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أنا أفسرها قبل أن إيه؟ قبل أن أقول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في باب الآنية. وتعلمون أيضا أن قبل الإسلام كان هناك أواني ضخمة جدا، يعني مثلا أيام سليمان عليه السلام قال الله عز وجل إيه؟ عن الجن يجعلون له أو يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان. يعني إيه جفان؟ قصعة كالجواب. يعني إيه كالجواب؟ يعني كانوا يبنون له قصعة ويصنعون له قصعة حجمها زي الحوض الكبير، حوض السباحة، أو زي السفينة، قد السفينة، كان يأكل فيها 1000 رجل. وتعلمون أيضا قبل الإسلام كان هناك رجل اسمه عبد الله بن جدعان، كان يطعم الطعام وكان له جفان راسية في الأرض، وقع فيها طفل فمات من عمقها. فعائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل ينفعه ذلك؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني هذا الرجل الذي كان يطعم الطعام لم يكن مخلصا لله عز وجل، إنما فعل ذلك من أجل الفخر والخيلاء والتباهي، ولهذا لا ينفعه ذلك يوم الدين. طيب، احنا قلنا كل إناء في الدنيا طاهر ومباح حتى لو كان ثمينا، يعني افرض ان فيه طبق غالي جدا، حتى لو كان ثمينا. طيب نفترض ان انت عندك ما يكفيك من الاواني وجبت آنية اخرى للضيوف للحاجة، قد تخشى ان انكسر ما عندك، قد تعدها للبيع، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز. يبقى اذا كل اناء طاهر ومباح حتى لو كان ثمينا وحتى لو زاد على قدر الحاجة، فقد يعني يشتري إنسان الآنية ليعيرها لجيرانه، يستقبل بها الضيف، يعني يخشى من ضياع ما عنده فيأتي بغير ذلك احتياطا لضيف أو غير ذلك، فكل هذا من المباح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. الصحف عن إيه يا أخوانا؟ طبق يقضي كام؟ خمسة من الرجال. خمسة من الإيه؟ من الرجال. إذن كلمة الصحفة وردت الآن عند هذا الحديث، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لهم في الدنيا يعني للكفار، هذا يتمتعون به في الدنيا، ولكم هذا إن شاء الله عز وجل في الجنة في الآخرة. إذن هذا الحديث إخواني يعلمنا شيء، أنه لا يجوز الأكل ولا الشرب في إيه؟ في آنية الذهب والفضة. يبقى كما قلنا القاعدة عندنا إن كل إناء مباح إلا آنية الذهب والإيه؟ والفضة. طيب آنية الذهب والفضة إن شاء الله هنخلي أسئلة بعد الانتهاء وهجلس معكم حتى يعني أجيب على الأسئلة إن شاء الله. الآنية إخواني لها ثلاث حالات، عاوز تنتبهوا معي في هذه الحالات. الحالة الأولى الإناء آكل وأشرب فيه، يبقى أول حالة هي الأكل والشرب. طيب الحالة الثانية بالنسبة للآنية الاتخاذ. يعني اتخاذ بقى؟ يعني أقتني هذا الشيء من الآنية. اقتنيه يعني ايه؟ احطه في البيت كده للزينة، احطه عشان اعيره لاحد، اضعه في البيت حتى ابيعه وقت اللزوم، فهذا اسمه ايه؟ اسمه اتخاذ. يبقى الاتخاذ انني اقتنيه فقط، اضعه كده ايه؟ في النيش مثلا، يبقى هذا ايه؟ اسمه اتخاذ. يبقى كم حالة دلوقتي؟ حالتين، حالة الاكل والشرب في انية الذهب والفضة، حالة الاتخاذ يعني اقتنيه بس، اقتنيه ايه؟ فقط. طيب الحالة الثالثة الاستعمال. يبقى عد علينا كم حالة؟ ثلاث حالات، اكل وشرب، اتخاذ، استعمال. الاستعمال اوسع من الاكل والشرب، اوسع من الاتخاذ، يعني بستعمل الاناء فيما استعمله فيه، استعمله في الاكل والشرب، استعمله في الطهارة، استعمله في اي شيء، فالاستعمال شيء واسع. طيب هل الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة حرام؟ الجواب نعم. طب أين دليلك على هذا؟ نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى لماذا حرمنا الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؟ نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحاء فيهما صحف يعني اللي بتقضي خمسة، فإنها لهم للكفار في الدنيا ولكم في الآخرة. طيب الاتخاذ يا إخواني، الاتخاذ والاستعمال، اتخاذ آنية الذهب والفضة، امرأة مثلا عندها شوية شوك فضة حطتهم في النيش، عندها مثلا معلقة ذهب حطتها اقتنتها في بيتها، واحد معاه سلسلة، سلسلة مفاتيح من فضة، واحد معاه مفتاح السيارة من ذهب، كل هذا اسمه ايه؟ اسمه اتخاذ او ايه؟ او استعمال. هذا الاتخاذ يا ابني شوية مية حرام عليكم. هذا الاتخاذ والاستعمال كان لازم يعني اشنع اموت يعني عشان تجيب له مية. الحمد لله. الاتخاذ يا اخواني والاستعمال، هل هو حرام ولا حلال مباح؟ بعض اهل العلم قالوا يحرم الاكل والشرب ويحرم الاتخاذ ويحرم الاستعمال. طيب يا جماعة من اين اتيتم بحرمة الاتخاذ وبحرمة الاستعمال؟ لازم دليل. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم حرم ما هو اغلب، ايه الغالب في الآنية؟ ان انا اكل واشرب فيها، ومن اجل ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الاغلب فنحن عممنا الاكل والشرب والاتخاذ والاستعمال. فريق اخر من اهل العلم قالوا لا، الاتخاذ والاستعمال حلال ومباح. ليه يا جماعة قلت الكلام ده؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام خصص الأكل والشرب، فمن أين أتيتم بالاتخاذ والاستعمال إنه حرام؟ والإمام الصنعاني يقول جملة لطيفة جدا، قال هذا الاختلاف، اختلاف العلماء هذا من شؤم، من ايه؟ من شؤم تبديل اللفظ النبوي، تبديل الايه؟ اللفظ النبوي. النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تشربوا لا تاكلوا، لو اقتصرنا على كلام النبي عليه الصلاه والسلام لاسترحنا. ولهذا اخواني الفريق القائل بان الاتخاذ والاستعمال يباح وحلال، قال الشيخ ابن عثيمين قولهم هو الصحيح، قولهم ايه؟ هو الصحيح، ما قالش حتى قولهم الاصح، لا قال قولهم هو الصحيح لسببين. السبب الاول ذكرناه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء مخصوص، الا وهو الاكل والايه؟ والشرب. طب شوف الدليل الثاني يا اخواني، الدليل الثاني لطيف جدا. من روى هذا الحديث؟ حديث لا تشربوا ولا تأكلوا، رواه أم سلمة رضي الله عنها. شوف بقول لك بقى إيه، أم سلمة رضي الله عنها راوية الحديث، اللي بتروي الحديث. كان عندها جلجل من فضة، يعني إيه جلجل؟ قارورة صغيرة كده، جلجل من إيه؟ من فضة. وكانت تضع فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أصاب أحد من الناس عين أو أي شيء من مرض جاء إليها فوضعت فيه ماء ورجته وشرب من هذا الماء فيشفى بإذن الله عز وجل. يعني أم سلمة كان عندها جلجل من إيه يا أخوانا؟ من فضة، وهذا من الاستعمال. وكانت تضع فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم يستشفى بهذا الناس فيشفون بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك الفريق الذي قال أن الاتخاذ والاستعمال حلال ويباح وليس فيه شيء، أرى أنه استدلال قوي جدا جدا. وأيضا ورد حديث لكني لم أقف على يعني درجة هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الفضة فالعبوا بها لعبا، يعني استعملوها في أشياء كثيرة. فرأى الحاصل إخواني، لو أن أخا لنا يرى، اسمع بقى وانتبه لهذا، أخ لا يرى أن الأكل والشرب في آلة الذهب والفضة حرام، الاتخاذ حرام، الاستعمال حرام، خلاص هو دماغنا. أخوك يرى أن الاتخاذ والاستعمال مباح، تنكر عليه؟ لا ما تنكرش عليه. ليه بقى؟ لأن هذا الخلاف خلاف قوي، خلاف معتبر. يعني لو أنك وجدت أخا لك مع سلسلة من فضة يحملها، يضع فيها مفاتيحه، أو عنده مثلا مفتاح من ذهب، أو دخلت إلى بيت أخيك فوجدت عنده بعض الشوك من الفضة أو أشياء من ذهب يقتنيها هكذا، إنما يعني لا يأكل فيها ولا يشرب فيها، فلا ينبغي لك أن تنكر عليه. والأمر إيه؟ والأمر واسع عباد الله تبارك وتعالى. طيب، هل يجوز لنا أن نضبب الإناء بشيء من الفضة؟ الجواب نعم. هل يجوز لنا أن نضبب الإناء بشيء من الذهب؟ الجواب لا. طب يعني ايه نضبب اخوانا؟ ما هو لازم السؤال يبقى واضح، يعني ايه نضبب ديا؟ لو عندك اناء وانكسر حبيت تلحمه، حبيت ايه؟ تلحمه. تلحم ديا يعني ايه؟ تجعل له ضبة، يعني تجمع الكسرين وتضع بينهما شيء من الفضة، هذا جائز. لكن جائز بقى يا اخوانا؟ جائز بالفضة ولا يجوز بالايه؟ بالذهب. طيب الدليل على هذا، الدليل أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ صلى الله عليه وسلم مكان الشعب، يعني مكان الكسر، سلسلة من فضة، يعني لحام كده من ايه؟ من فضة. طيب هل يجوز استعمال الذهب للضرورة؟ لإيه؟ للضرورة. الجواب نعم. طيب اضرب مثال عشان يتضح الايه؟ المقال، كما يقولون بالمثال يتضح الايه؟ المقال. واحد من الصحابة كان اسمه عرفجة ابن اسعد، هذا قطعت انفه في حرب من الحروب، فاتخذ مكانها انفا من فضة، فانتن عليه، يعني هذا الانف الذي اتخذه او صنعه من فضة كان فيه بعض النتانة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ أنفا من ايه؟ من ذهب. ولهذا نقول ان استعمال الذهب عند بين قوسين كده الضرورة جائز، زي واحد اراد ان يعني يعمل تركيبة للأسنان من ذهب، فهذه ضرورة، هذا ايه؟ هذا يجوز. اذا استعمال الذهب للضرورة كأنف كما قلنا، او لسن كما ذكرنا، كل هذا جائز ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب وصلنا الان الى ثياب الكفار وآنية الكفار. هل آنية الكفار يجوز لنا ان نستعملها؟ طب نفكر كده شوية. احنا قلنا الاصل في الآنية الحل، الاصل فيها الاباحة، اذا يجوز لنا ان نستعمل آنية الكفار سواء كانوا اهل كتاب او حتى كانوا وثنيين مجوس او غير ذلك. يبقى آنية الكفار لو كانوا اهل كتاب نستعمل آنيتهم، وهذا واضح جدا، فقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة. يعني ايه مزادة؟ قربة. المشركة هذه كانت تحمل قربة ماء فوق رأسها، فإناء السلام واصحابه توضأوا من هذه الايه؟ القربة، وهذه القربة تسمى ايه؟ إناء. ايضا النبي عليه الصلاة والسلام مش اكل من طعام اليهود، اكل من طعام اليهود. طب هذا الطعام اين طبخ؟ طبخ في آنية هؤلاء الناس، هؤلاء اليهود. والله عز وجل يقول لنا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طيب لما طعامهم حل لنا يبقى هذا الطعام أين طبخ؟ في آنيتهم. إذن آنية أهل الكتاب مباحة وطاهرة ولنا أن نستعملها. طيب أخي، ده في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن آنية الكفار قال لا تستعملوها إلا أن لا تجدوا غيرها، لما ما تلاقوش غيرها بقى استعملوها. طيب يعني نرد عليها ازاي؟ نقول النهي هنا للتنزيه. النهي هنا ايه؟ للتنزيه. بعض العلماء يقولون لا، ده النهي هنا لمن علمت يقينا انهم يطبخون في انياتهم النجاسات، يعني ناس من اهل الكتاب، ناس وثنيين يطبخون في هذه الآنية خنزير، فهنا يجب عليك أن تغسل هذه الآنية. إذن عندنا إخواني بعض النقاط، لو أنك تيقنت أن الكفار يطبخون في آنيتهم الخنزير ويضعون في هذه الآنية الخمر على سبيل اليقين، فيجب، شوف كلمة إيه، يجب عليك حينئذ أن تغسل هذه الإيه؟ هذه الآنية. طيب لو أنك شككت، أمر إيه؟ يعني في شك فقط، يعني هل يستعملون الخنزير؟ هل يضعون في هذه الآنية الخمر؟ نقول طالما شككت تعمل بالأصل، الأصل الإيه؟ الإباحة، ولكن يستحب لك ويسن لك أن تغسل هذه الإيه؟ هذه الآنية. وأما ثياب الكفار فيجوز استعمالها على كل حال، خصوصا أن القاعدة التي ذكرناها الأصل في ذلك الإباحة والأصل في ذلك الطهارة. والآن نتكلم عن جلود الميتة، بس قبل أن نتكلم عن جلود الميتة إخواني في مسألة ألا وهي الأواني المطلية بالذهب. احنا قلنا بالنسبة لآنية الذهب والفضة مباحة ولا غير مباحة؟ لا يباح الأكل ولا الشرب فيها. طيب بالنسبة للاتخاذ والاستعمال قلنا في قولين لأهل العلم، قول يقول الأكل والشرب والاتخاذ والاستعمال كله حرام، والنبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم تكلم عن الأغلب، فهذا الأغلب يعم كل هذا. فريق الثاني قال لا، الأكل والشرب حرام بالنص، لكن الاتخاذ والاستعمال لا، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن شيء مخصوص فقط والأكل والشرب. وكذلك أم سلمة راوية الحديث كان عندها جلجل من فضة تضع فيه شعرات من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا استعمال بلا إيه؟ بلا شك. طيب لو أن هناك أواني بقى ليش ذهب وفضة إنما مطلية، يعني مدهونة، يعني مطلية بماء الذهب، ما حكم هذه الأواني؟ هنتكلم هنا عن مسألتين. المسألة الأولى لو أن هذه الأواني مطلية بشيء يشبه الذهب، يعني بلون أصفر مثلا، فهل هذه الأواني المطلية بلون أصفر يشبه الذهب، هل هذه فيها حرمة؟ قولا واحدا ليس فيها إيه؟ ليس فيها أي حرمة. طيب لو أنها مطلية بماء الذهب، يعني داخل في هذا الطلاق شيء من الذهب، للعلماء في هذه المسألة قولان. شيخ ابن باز رحمه الله يرى أن الأواني المطلية بماء الذهب، يعني كساها ماء الذهب فوق سطحها، يعني هي حرام، حرام استعمالها واتخاذها والأكل والشرب فيها. طيب أين الدليل؟ قالوا عموم الأحاديث التي تنهى عن آنية الذهب والفضة، زي حديث لا تشربه لا تأكله، عموم الإيه؟ الأحاديث. وأيضا أورد الشيخ ابن باز رحمه الله حديثا رواه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما. ماذا يقول الحديث؟ الحديث يقول: من شرب في إناء ذهب أو فضة أو من إناء فيه شيء منهما، دي بقى الايه الاستدلال، او من اناء فيه شيء منهما فانما يجرجر في بطنه نار جهنم. دليل الثالث، قالوا ان الاواني المطليه بالذهب حرام لما فيها من الاسراف والتبذير والبزخ وما الى هذا. الراي الثاني يا اخواني بيقول ايه؟ لا والله، ده الأواني المطلية بالذهب حلال ويباح استعملها ويجوز وليس فيها أي شيء. طب ازاي يا اخوانا ده الشيخ ابن باز جاب حديث اللي هو رواه الدارقطني عن ابن عمر وفيه الشاهد أو من إناء فيه شيء منهما؟ قالوا هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث ايه؟ ضعيف، وضعفه كثير من المحدثين ومن المحققين، وحتى الشيخ الألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسر قدحه ماذا فعل؟ اتخذ مكان الشعب سلسلة من ايه؟ من فضة، يعني لحم الكسر بايه؟ بشيء من فضة، والطلاء يعني يشبه إيه؟ مثل هذا اللحام او مثل هذه الايه الضبة. لذلك قالوا ايه؟ قالوا ان الاواني هذه المطلية يجوز الايه استعمالها. استدلوا ايضا بشيء مهم جدا، قالوا اصل الاناء مباح، اصل الاناء ايه؟ مباح، وهذا الطلاء الذي على الاناء تبع لهذا الاناء، والقاعدة الفقهية تقول التابع تابع. يعني ايه القاعدة دي عشان نفهمها يا اخواني؟ تابع تابع يعني ايه؟ الخنزير نجس، نجس العين. طيب بول الخنزير نجس ولا مش نجس؟ نجس. ليه بقى؟ عشان التابع ايه؟ تابع. طيب الابل طاهرة ولا مش طاهرة؟ طاهرة. بول الابل طاهر لان التابع ايه؟ تابع. طيب عندنا البقر، عندنا الجاموس، اللبن اللي خارج من البقر او الجاموس طاهر ولا مش طاهر؟ طاهر، ان التابع ايه؟ التابع تابع. وهكذا عباد الله، فهذه المسألة فيها قولان. القول الاول يقول ان الاواني المطلية بالذهب حرام، واستدلوا بعموم الاحاديث التي نهت عن الاكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وقالوا ايضا ان هذا من التبذير ومن الاسراف، واستدلوا ايضا بحديث ابن عمر عند الدارقطني وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في اناء فيه شيء منهما، فيه شيء منهما يعني من الذهب والفضة، لكن الحديث ضعفه الشيخ الالباني رحمه الله، ومن قبل الشيخ الالباني ضعفه كثير من الائمة والمحققين والمحدثين، ولذلك كان الرأي الآخر وهو الراجح والله أعلم أن الأواني المطلية بالذهب يجوز استعمالها، واستدلوا بقاعدة التابع تابع، وأن أصل الآنية مباحة فيكون هذا الطلاء تابعا لها في الإباحة، واستدلوا بحديث قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب يعني مكان الكسر سلسلة من فضة يعني لحام من فضة، وقالوا ان هذا الطلاء يشبه هذه الضبة او هذا اللحام، وايضا عضدوا قولهم هذا بتضعيف حديث الدارقطني رحمه الله. الان يا اخواني سوف نتكلم عن جلود الميتة، جلود الايه؟ الميتة. وجلود الميتة يا اخواني الذي يهمنا فيها الان هذا الجلد، مش يستعمل كإناء؟ يستعمل كإناء، لو عملته قربة بقى إناء. طيب هذه الجلود، جلود الميتة، هل ورد فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة لميمونة شاه ماتت لميمونة رضي الله عنها، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل أخذتم إهابها يعني الجلد بتاعها فدبغتموه؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. يبقى النبي عليه السلام بيعلم هل أخذتم هذا الجلد دبغتموه؟ قالوا يا رسول الله ده ميتة، قال لهم إنما حرم إيه؟ أكلها. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما يعني أيما يعني إيه؟ أيما إهاب دبغ فقد طهر. وأيضا النبي عليه السلام قال طهور كل أديم دباغه، طهور كل أديم دباغه. والحديث الأخير النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن جلود الميتة فقال صلى الله عليه وسلم دباغها زكاتها، يعني زي ما بتحل الذبيحة بالذبح كذلك يحل الجلد بالإيه؟ بالدباغ. طيب قبل ما نتكلم عن أقوال أهل العلم في جلد الميتة هل يطهر بالدباغ ولا لا يطهر، هنتكلم في بعض المصطلحات. تجد في بعض الأحاديث كلمة إهاب وفي بعضها كلمة جلد، إيه الفرق بين الإهاب وبين الجلد؟ الجلد يا إخواني هو الجلد بعد الدبغ، يعني لما يكون عندنا جلد دبغ نسميه إيه؟ جلد. طيب الإهاب ما هو؟ الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ، قبل أن يدبغ. يبقى عندنا الجلد قبل ما يدبغ اسمه إيه؟ إهاب، بعد ما يدبغ اسمه إيه؟ اسمه جلد. خلاص دي تفرقة مهمة جدا يا إخواننا. طيب ما هي مذاهب أهل العلم في تطهير الدباغ للجلود؟ هناك سبعة أقوال لأهل العلم في هذه المسألة. قول السابع قول شاذ، قول إيه؟ شاذ، بس بقوله لك عشان لما تيجي تقرأ تفهم يعني عند القراءة. قال الإمام الزهري رحمه الله أن الجلد يطهر بغير دباغ. طيب دي القول السابع، وقلنا ان القول ايه؟ شاذ، لان الاحاديث كلها بتشترط يا اخواني تشترط الدباغ. طيب بقيت بقى اقوال اهل العلم الاقوال الستة الاخرى. قول الاول قول الامام داود واهل الظاهر يقولون ماذا؟ يقولون ان جميع جلود الميتة، جميع جلود الميتة حتى الكلب حتى الخنزير، يبقى جميع جلود الميتة والكلب والخنزير يطهر بالدباغ. بل القول الأول قول أهل الظاهر إن جميع الجلود أي جلد في الدنيا حتى لو كان جلد كلب جلد خنزير يطهر بالدباغ من ظاهره ومن باطنه. ايه من ظاهره بقى ومن باطنه؟ وخلي بالك لما احنا نقول ان الجلد طاهر من ظاهره يبقى ينفع نجلس عليه، طيب طاهر من باطنه يبقى ينفع نعمله قربة ونحط فيه مية. خلي بالك ده فرق مهم جدا. طيب القول الثاني ماذا يقولون؟ يقولون جميع الجلود تطهر بالدباغ زي القول الاول. زي القول الاول، بس يقولوا بقى ايه؟ يطهر الجلد ظاهرا لا باطنا. طب حد يقول لي يعني ايه الجملة الاخيرة دي؟ ايه حد يقول؟ جزاكم الله خير. يبقى هذا القول بيقول ايه؟ ينفع ان احنا نستعمل هذا الجلد من الظاهر، نجلس عليه مثلا نفترشه، لكن ما ينفعش نضع فيه مائعات، ماء او غيره. خلاص؟ يبقى عندنا كم قول دلوقتي قلناه؟ قلنا ثلاثة اقوال. القول الاول شاذ، بيقول ان اي جلد يطهر بغير دباغ، وهذا القول نسب الامام الزهري، هو قول ايه؟ شاذ كما قلنا. القول الثاني قول اهل الظاهر، يقولون جميع الجلود حتى الكلب حتى الخنزير تطهر بالايه؟ بالدباغ، ظاهرا وايه؟ وباطنا. القول الثاني يقولون جميع الجلود تطهر بس ايه؟ ظاهرا بس مش باطنا. طيب القول الثالث، خلي بالك كل ما اقولها هتحس ان الاقوال سهله، ما تخافش. القول الثالث يقول تطهر جميع الجلود الا جلد الخنزير، الا ايه؟ جلد الخنزير. وقالوا تعليل ان الخنزير يعني نجس او رجس كما قال الله عز وجل، فلا يطهر ايه؟ ابدا. القول الرابع ايش يقول؟ يقول جميع الجلود تطهر الا الكلب والخنزير. الخنزير عشانه ركس، والكلب قاسوه على ايه؟ على الخنزير. قلنا كم قول دلوقتي يا اخوانا؟ خمسة. محدش يتوه مني، حاجة سهلة بس ما تتوهوش مني اهم حاجة. قول الاول قلنا قول شاذ، قال جميع الجلود تطهر بغير ايه؟ بغير دباغ، وده نسبناه الامام الزهري. اهل الظاهر بيقولوا جميع الجلود تطهر حتى ايه؟ الكلب والخنزير، ظاهرا وايه؟ وباطنا. القول الثاني بيقولوا لا، جميع الجلود بتطهر بس ايه؟ ظاهرا بس مش باطنا، وده قول الامام مالك رحمه الله. القول الثالث قالوا كل الجلود تطهر الا الخنزير، وده قول ايه؟ ابو حنيفه رحمه الله. القول الخامس بيقول كل الجلود تطهر بالدباغ الا الخنزير والا الايه؟ الكلب. احنا قلنا كده خمسه يا اخواني؟ القول السادس بعد ما خلص حاضر. قول السادس، نعم يا اخي؟ اخويا يسأل عن ملاحظه مهمه. الاقوال اللي بتقول يطهر الجميع الا الخنزير، يطهر الجميع الا الكلب والخنزير، هذا في الظاهر والباطن. هذا ظاهر وباطنا. القول الخامس ولا السادس؟ القول اللي بعد كده، عشان ما القول اللي بعد كده يقولون ايه؟ تطهر جلود الميتة، بين قوسين كده ايه؟ التي يؤكل لحمها، التي ايه؟ طيب اذا كانت الميتة دي لا يؤكل لحمها، زي مثلا جلد حمار، ينفع الدبغ؟ ما ينفعش. عند هذا القول ايه؟ ما ينفعش الدبغ. طيب هذا الجلد جلد بقر، ينفع الدبغ؟ ينفع الدبغ. يبقى القول يا اخوانا اللي هو السادس، تطهر الجلود اللي هي ايه؟ مأكولة اللحم، لكن غير مأكول اللحم لا يطهر بالايه؟ بالدباغ. قول بقى السابع، وهو قول الامام احمد رحمه الله، يقول ماذا؟ يقول ان الجلود لا تطهر بالدباغ. طب ليه يا عم الشيخ؟ قالوا ورد حديث عن النبي عليه السلام في اخر حياته قال لا تنتفع من الميتة بإهاب. خلي بالك من كلمة إهاب دي، ايش معنى كلمة إهاب؟ قبل ان يدبر. لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، يعني الميتة لما تموت ما تاخدوش الجلد بتاعها، وايضا لا تنتفع بالعروق، تعملوها مثلا احبال او حاجه من دي، يعني لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. طيب مهم جدا بقى نرد على هذا الايه؟ على هذا القول، قول الامام احمد. الرد المختصر ان هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث يا اخواني ضعيف. اولا هو حديث مرسل. يعني ايه مرسل؟ يعني اللي رواه ما سمعش من النبي عليه السلام، ما سمعش ايه؟ من النبي عليه السلام. يعني مثلا رواه تابعي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو التابع شاف النبي عليه السلام، سمع من النبي عليه السلام. اذا الطريق الصحيح ان تتبعه لايه؟ سمعت الصحابي الفلاني بيقول كذا، قال رسول الله كذا، صح؟ يبقى كده ايه؟ حديث متصل. لكن ده حديث مرسل. يعني ايه مرسل؟ يعني مفيش فيه صحابي، يعني التابعي بيحدث عن مين؟ عن النبي عليه السلام. والمرسل من انواع الايه؟ الضعيف. قالوا ايضا ان هذا الحديث مضطرب سندا ومتنا. طيب عشان نتكلم في مضطرب سندا ومتنا دي نقعد نتكلم كتير قوي، فالمهم احفظوها كده. مضطرب ايه؟ سندا ومتنا. يعني احيانا يعني ياتي المتن بطريقه وفي روايه ثانيه ياتي بطريقه، في تضارب يعني في الايه؟ في هذا السند وهذا الايه؟ المتن. وايضا هذا الحديث لا يعارضه، يعني لا يستطيع معارضة الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها في أول إيه المسألة، زي أيما إهاب دبغة فقد طهر، زي كل أديم طهور كل أديم دباغه، وباقي الإيه وباقي الأحاديث. طيب يا إخواني، أما نيجي نرد على مسألة قلنا أن هذا الحديث ضعيف، هذا رد كافي، رد إيه؟ كافي. لكن الرد الأكمل والأحسن تقول له يبقى إيه؟ قل له وعلى فرضي، وعلى ايه؟ وعلى فرضي ان هذا الحديث صحيح، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفع بإهاب، والمقصود بالإهاب هو الجلد قبل ان ايه؟ قبل ان يدبغ، هكذا قال العلماء. اذا يا اخواني جلود الميتة هل تطهر بالدباغ أو لا تطهر؟ فيها سبعة أقوال، وأرجح هذه الأقوال في نظري إن يعني مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رجح مثلا إن جلود مأكول اللح تطهر بالدباغ وغيره. قالوا ليه بقى؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديثا في إيه؟ في شاتم، في شاتم يعني شيء ايه؟ مأكول اللحم. لكن ردوا عليهم وقالوا لهم لا، هذا السبب كون الحديث جاءت لأجل هذا السبب لا يمنع من العموم، لا يمنع من الايه؟ من العموم. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عن الميتة، هي ميتة، إنما حرم أكلها. ولما أسرى سلم أيما يعني أي إهاب دبغ فقد طهر، دي الفاظ ايه؟ الفاظ عامة. ولذلك انا ارى والله اعلم ان جميع الجلود تطهر بالدباغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايما اهاب دبغ فقد طهر. هألخص ما ذكرته ثم استمع ان شاء الله عز وجل لاسئلتكم، ونسأل الله تبارك وتعالى ان يعيننا على الاجابة. قلنا في اول الحديث الآنية يوضع فيها المياه والأصل فيها الحل، لكن هذه الآنية وإن كانت مباحة إذا طرأ عليها سبب للتحريم كأن تكون على شكل صورة حيوان فإنها تحرم. وقلنا إن كل إناء مباح وطاهر حتى لو كان ثمينا، حتى لو كان فوق القدر الزائد للاستعمال، كأن تعيره لغيرك أو تجعله احتياطي للضيوف أو ما إلى هذا. وقلنا إن الآنية لها ثلاثة أحوال: الأكل والشرب والاتخاذ والاستعمال. أما الأكل والشرب فمعروف، وما الاتخاذ فهو الاقتناء، والاقتناء يكون للزينة أو للبيع والشراء أو للإعارة أو غير ذلك. وأما الاستعمال فهو أوسع من الأكل والشرب وأوسع من الاتخاذ، والاستعمال يكون باستعمال الإناء فيما يستعمل فيه. وبالنسبة لهذه الثلاث أحوال فريق من أهل العلم يرى حرمة الأكل والشرب في أناة الذهب والفضة، وكذلك حرمة الاتخاذ وحرمة الاستعمال. وفريق آخر قال عنه الشيخ ابن عثيمين قوله هو القول الصحيح، يرى أنه يجوز الاتخاذ ويجوز الاستعمال لأنية الذهب والفضة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء مخصوص هو الأكل والشرب. وكذلك أم سلمة راوية الحديث كان عندها جلجل من فضة، وبحديث أما الفضة فلعبوا بها لعبا. وكذلك تكلمنا عن استعمال ضبة من فضة عند الحاجة, يعني لحام بالفضة جائز. وتكلمنا عن استعمال الذهب عند الضرورة فقلنا يجوز كأنف, واستدللنا بأن عرفجة كانت قطعة أنف واستعمل أنفا من ذهب من فضة ثم ذله النبي على استعمال أنف من ذهب. وقلنا أيضا يجوز اتخاذ أسنان من ذهب عند الضرورة. وتكلمنا عن ثياب الكفار وآنيتهم فقلنا الأصل فيها الإباحة ويجوز استعمال آنيتهم, لكن ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن أن نستعملها إلا أن نجد غيرها. فقلنا إن هذا النهي للتنزيه, وحمله بعض أهل العلم ما على ما إذا تيقنت أن هذه الأواني تطبخ فيها الخنزير أو يشرب فيها الخمر. تكلمنا عن الأواني المطلية بالذهب وذكرنا فيها قولان. القول الأول يحرم هذه الأواني المطلية بالذهب, والقول الثاني يجيز استعمال هذه الآنية المطلية بالذهب, وهو الأرجح في نظري والله أعلم. وتكلمنا عن الجلود فقلنا وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدباغة يعني إزالة الأوساخ والنجاسات من جلود الميتة بالماء أو بالملح أو بمثلا ورق الرمان أو بما ورد في بعض الأحاديث يطهره الماء والقرض. والقرض هذا حب لنبات النبق, ويعني المهم يعني أي نوع من أنواع النظافة للجلود تعد دباغا, صابون أو يعني مزيلات أو أي شيء يجعل هذا الجلد طاهر. وذكرنا أقوال أهل العلم سبعة أقوال في طهارة الجلد بالدباغ. وذكرنا قول الإمام أحمد بأن الجلود لا تطهر بالدباغ, ورددنا على هذا القول بأن الحديث المستدل به لا تنتفع, حديث مرسل ومضطرب سندا ومتنا, وفي حالة صحته فإنه لا يعارض ما صح من الأحاديث الأخر. هذا والله أعلم. ومع الأسئلة وجزاكم الله خيرا. تفضلوا. تفضل سيدي. نعم. طيب حاضر. نعم جزاكم الله خير. أخويا يسأل عن قاعدة التابع تابع, وذكر فيها استثناء إن الإنسان طاهر وبوله نجس, فكيف تصح هذه القاعدة؟ بنقول يا إخواني القواعد الفقهية هناك قواعد كلية. قواعد إيه؟ كلية, يعني لا يخرج عنها شيء من الشريعة خالص, زي قاعدة الأمور بمقاصدها, يعني كل أمر تلزمه إيه؟ نية لله عز وجل. دليل هذه القاعدة إنما الأعمال بالنيات. طيب من القواعد الكلية أيضا أن اليقين لا يزول بالشك, دي قاعدة لا يخرج عنها أي فرع في الشريعة. أيضا من القواعد الكلية الضرر يزال, يعني ما ينفعش تضر حد, ما ينفعش حد مثلا يضع على رأسك سيفا أو على رقبتك سيفا ويأمرك بقتل فلان فتقتله, تقول لا الضرر يزال, الضرر إيه عن أخيك المسلم يزال. طيب من القواعد الكلية أيضا أن المشقة تجلب التيسير. من القواعد الكلية أن العادة يعني العرف محكمة, فإذا لم يوجد نص في الشرع فإن العرف أو العادة نحكمها حين إيه؟ حين إذن. القواعد الكلية دي لا يخرج عنها فرع في الشريعة، لكن القواعد الفرعية قواعد الايه الفرعية، زي لا ينسب للساكت قول، دي قاعدة فقهية ولا مش فقهية؟ قاعدة. طب يخرج عنها بعض الفروع؟ بيخرج عنها بعض الفروع. البكر لما بنقول لها فلان تقدم لزواجك بتتكلم؟ تكلمش، وينسب اليها انها رضيت، وينسب اليها انها ايه رضيت، لان اذنها صماتها انها تسكت. فهذه القاعدة معناها قاعدة فقهية، لكن بيسموها قاعدة فقهية فرعية، ليست ايه ليست كلية، فيخرج عليها ويستثنى منها بعض الايه بعض المسائل وبعض الفروع. وكذلك قاعدة التابع، تابع هي قاعدة ايه فرعية، يستثنى منها امور كذا وكذا وكذا. يعني فيعني الاخ اللي سأل هذا السؤال جزاه الله خير، ان معنا ناس بتفكر يعني، بس انا بحذره لو زنقني بعد كده ان شاء الله. ماشي. السؤال الثاني كان يا سيدنا الجلد اللي هو الطاهر ظاهرا وباطنا، هل يجوز لنا ان نصلي عليه؟ نعم، يعني لو جلد نعم يا اخي لا، ما احنا قلنا القول اللي بيقول يطهر ظاهرا لا باطنا، ايه معنى الجملة دي؟ انه يجوز لك افترشه، اجلس عليه، لكن لا اضع فيه مائعات، لا اضع فيه ايه مية مثلا، لبن، حاجات من دي يعني، انما يجوز الصلاة عليه. طيب المرة الجاية اجاوبك على مش عندي والله، المرة الجاية اجاوبك عليها. تفضل يا تفضل. لا انا جزاك الله خيرا بصراحة، الزر مستواكم ما شاء الله صحيين لي. طيب ماشي كويس، بس خلي بالكم اي حد هيسألني سؤال محرج هاخد اسمه ان شاء الله. وانا اخويا يسأل سؤال مهم جدا، بيقول ام سلمة كانت تضع الماء في الجلجل بتاع الفضة ده ويترجه وتسقي الايه وتسقي يعني الرجل القادم للشرب يعني من العين، يستشفى من العين او غير ذلك. انا تكلمت باختصار، لكن هي كانت ترج هذا الماء وتفرغه له، تفرغه له في اي شيء اخر يعني، هذا الذي اذكره. تفضل. طيب اخويا يسأل عن الاواني اللي عليها صور حيوان، قلنا تحرم لما عليها من صور وليس لانها آنية. طب لو ان هذا الرسم مثلا عنقود من العنب، شجرة، شيء ليس فيه روح، فلا يحرم الإناء، هذه لا تحرم الإناء. أي نعم. يعني بالنسبة للفضة كما ذكرنا هي حلال من الرجال يفعلوا بها ما يشاء. احنا بنتكلم يا اخوان دلوقتي عن الآنية، ما بنتكلمش عن اللبس، باب لباس باب تاني خالص يعني. ولذلك احنا بنقول يحرم على الرجل ان يلبس ذهبا مثلا. يعني ايه يعني السؤال؟ طيب هو اخويا محمد حسين امامنا في صلاة العشاء بيسأل هل يمكن ان اخذ بالاحوط؟ يعني احنا قلنا سبعة اقوال في جلود الميت، ينفع ان انا اخذ بالاحوط؟ يعني مثلا اجعل الطاهر فقط ما يؤكل لحمه، او لا اتوسع الجميع الجلود انما استثني الكلب والخنزير، كل هذا احتياطا لا بأس، احتاط انت نفسك كما شئت، لكن لو ان اخاك اخذ بمذهب اخر فلا تنكر عليه. نعم تفضل. بالنسبه طيب هو أخوي يسأل سؤال يعني وجيه، ما هو حكم جلود ما لا يؤكل لحمها من السباع كالنمور وما إلى هذا؟ وهذا باب منفصل، هذا باب إيه؟ باب منفصل عن باب الأنية، وإن شاء الله يعني هأجيبك عن هذا في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل، لأن الجواب يطول. والله بقى دي نظرة بينك وبين أخوك، نظروا بعض أنت كويس إنك نصرتني يعني، بس دي نظرة بينكم من بعض. هو أدلك عليه عشان أعصد ربه أدلك عليه. طيب جزاكم الله خيرا. طب آخر سؤال تفضل، آخر سؤال. طيب النبي عليه الصلاة والسلام أخويا يسأل عن بول الإبل، هل فيه شفاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد أقول حديث بالمعنى أن بعض الصحابة اشتكوا من داء في بطونهم، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يشربوا البان الإبل وأبوالها، وكان هذا شفاء لهم. والأطباء يا إخواني أثبتوا في هذه الأيام أي من هذه أن بول الإبل ولبن الإبل مفيد جدا في علاج أمراض الكبد، والله أعلم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.